أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قال التفسير: أفغير دين الله يبغون بالياء أي المتولون والتاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال بالياء والتاء يعني أفغير دين الله يبغون أو أفغير دين الله تبغون. الخطاب تبغون أو يبغون. يبغون على الغيب. نعم. وله أسلم أي انقاد. نعم. من في السماوات والأرض طوعا بلا إباء وكرها بالسيف ومعاينة ما يلزم إليه. قال في قول الله تبارك وتعالى: وله أسلم يعني انقاد. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قال طوعا يعني باختياره، وكرها أي بالسيف، وهذا ليس بصحيح. إنما طوعا وكرها إنما طائعين لله تبارك وتعالى هم الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى كملائكة الله، فإنهم يسلمون لله تبارك وتعالى طوعا، وكذلك أهل الإيمان من الجن والإنس فإنهم قادوا لله تبارك وتعالى طوعا. وكرها، أما كرها فكل كافر فإنه مسلم لله كرها، ومعنى أنه لا يأخذ عن ما قدر الله تبارك وتعالى له وقضائه. فكل الخلق مسلم لله، مسلم لله بمعنى منقاد لأمره. أما أمر الشرع الديني هذا أهل الإيمان أو أمر الكون القدري، وهذا الجميع. فالجميع في أمر الله الكون القدري، لأن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فكل ما في هذا الوجود إنما هو بأمره الكون القدري. والسماوات والأرض منقاد لله تبارك وتعالى طوعا. كثير من الجمادات لكن لها يعني لها إدراكات، كما قال تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمره وقال أتينا طائعين، بجمع المذكر السالم الذي يدل على العقلاء. ما قال فأتينا طائعات، قال أتينا طائعات، لا قال طائعين، لأن هنا طاعة معناها أن في إدراك، فهي مدركة لأمر الله تبارك وتعالى ومنقادة لله تبارك وتعالى طوعا. فكل مخلوقات الله منقادة لله طوعا من أهل الإيمان والسماوات والأرض، لكن الكفار من الجن والإنس هم منقادين لله كرها. ومعنى أنهم منقادين لله كرها أنهم مسلمون لله لا يخرجون عن أمره الكون القدر، فهم في أمر الله الكون القدري سبحانه وتعالى ولا يخرج شيء عن أمره سبحانه وتعالى. فقد قضى الله تبارك وتعالى على هؤلاء يعني بالكفر، وهم يسيرون في ما يعني قدره الله تبارك وتعالى، لا يخرجون عن هذا ولا قدر ثاني. كل إنسان ألزمناه طائره في عنه، ونخرج له يوم القيامة بكتاب يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه طائره بخته وحظه ونصيبه، فهو خلاص ملزم به حتم عليه. فكل ما في السماوات والأرض هو مسلم الله. فالله يقول: أفغير دين الله يبغون، هل يريدون دينا غير دين الله تبارك وتعالى يسلمون به؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. كل هذه المخلوقات كل من سوى الله مسلم الله، إما طائع بمعنى أنه منفذ الأمر الشرعي الديني، وإما طائع رغما عنه لأنه منفذ الأمر فله أسلم من السماوات والأرض طوعا وكرها. هنا قال: وله أسلم من السماوات والأرض طوعا وكرها، قال بالانقياد أو بالسيف، وهذا غير هذا، وهذا أمر آخر خالص. فليس كل ما في السماء والأرض منقاد لله بالسيف، لأنه لا ينقاد به، لا ينقاد بالسيف كذلك إلا القليل، وإلا الباقي قد لا يصله يعني سيف المسلمين. وليس هناك سيف المسلمين يعني يجعل الناس يعني مستسلمين لامر الله سبحانه وتعالى، فانه حتى بالسيف يبقى كفار، يعني تخرهم اهل الاسلام على دينهم على فعل الجزيه، وهذا ليس مسلما لله بمعنى الاسلام الشرع الدين، انما مسلم كل مسلم لله من الاب الكون القدس. فقول المفسر هنا بان هذا مسلم لله قيادا لهذا طوعا وكرها يعني سيفا بالسيف، هذا ليس الفهم. نعم. واليه يرجعون بالتاء والياء والحد للانكار. نعم. واليه ترجعون ويرجعون. يعني ان جميع الخلق بعد ذلك اليه ليحاسب كل يعني انسان عما عمل. نعم. ثم قال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال التفسير: قل، أي قل لهم يا محمد، آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أو لا أو لا لا. نعم، هذا طبعا خطاب لأهل الكتاب الذين يعني يؤمن بعضهم بعض الرسل ويكفر البعض الآخر. فاليهود يؤمنون بالرسل الذين أرسلوا إليهم ولكنهم يكفرون يعني بكل نبي أولا ليس من نسل يعني إسرائيل، ثم أنهم كفروا بعيسى عليه السلام. والنصارى آمنوا بالرسل السابقين وكذلك كفروا بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهم يفرقون بين يعني رسول أرسله الله ورسول آخر. فقال: قل لهم، قل آمنا بالله وما أنزل عليه وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط. الأصباط قالهم يعني الأمم البريئة، لأن الأصباط بمثابة يعني فروع القبيلة، ففروع قبيلة من أولاد يعني أولاد إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام. وقد نبأ الله تبارك وتعالى منهم طائفة كثيرة، يعني ليس كل الأصفاد يعني كل فروع القبيلة آمنوا، فإن بني إسرائيل منهم من آمن ومنهم من كفر، لكن المقصود يعني الأنبياء الذين تناسلوا منهم. وقد نبأ الله تبارك وتعالى وأرسل يعني من أولاد إسرائيل جم الغفير من الأنبياء. لا نفرق بين أحد منهم لأن نؤمن ببعض ونكفر البعض ونحن له مسلمون، يعني منقادون لهم الانقياد الشرعي. نعم. وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم في التصديق والتكذيب. نعم، لا نفرق بين أحد منهم تفريق بالتصديق والتكذيب. نعم. وليس بالتفضيل، فإن الرسل بعضهم أفضل من بعض. مخرج الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فالرسل يتفاضلون، رسل الأنبياء يتفاضلون، فالتفضيل بينهم بما فضل الله تبارك وتعالى حق، لكننا لا نفرق بين أحد منهم ليس بالتفضيل، وإنما بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض الآخر. لا نفرق بين أحد منهم، فنؤمن ببعضهم ونكفر ببعض الآخر. نعم. ونحن له مسلمون مخلصون في العبادة. مسلمون قال مخلصون في العبادة، وكذلك كان منقادون مطيعون لأمره سبحانه وتعالى. نعم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لمصيره إلى النار المؤبدة عليه. نعم. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، لم يفسرها المؤلف. الإسلام هنا هو الانقياد والطاعة لله تبارك وتعالى، وهو دين كل الرسل، لأن كل الرسل دينهم الإسلام، فالإسلام هو دين الرسل جميعا، يعني إن الدين عند الله الإسلام. فالله لا يقبل من أحد إلا أن يكون مسلما خاضعا له، فالرسل مسلمون لله تبارك وتعالى وكل الأنبياء بهذا المعنى. ثم الإسلام يطلق هذا الإطلاق العام على كل من آمن يعني من البشر وعلى رأسهم الأنبياء والرسل حوالي كلهم مسلمون، ويطلق على إطلاق خاص على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله سماه المسلم وإبراهيم سماه المسلم قال ربنا وجعلنا مسلمين لك، دعا إبراهيم قال ربنا وجعلنا مسلمين لك عندما دعا إسماعيل بعد بناء البيت، ومن ذريتنا ذرية إبراهيم وإسماعيل أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وحذروا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، هو أي إبراهيم، صحيح هنا في مرجع الضمير هو يرجع إلى إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وبعضهم يقول هو الله يعني أن هذا رجع إلى الله، هو سماكم المسلمين من قبل يعني أن الله سماكم المسلمين من قبل ذلك، لكن الصحيح أن الضمير هنا يرجع إلى إبراهيم عندما دعا الله تبارك وتعالى قال ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فأصبح لفظ الإسلام على هذه الأمة على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي بعث بهذا الدين الذي أصبح عنوانه الإسلام وحقيقته الإسلام، فأصبح على الإسلام يعني بالمعنى الخاص. فالإسلام يطلق إطلاق يعني يطلق الإسلام بالمعنى العام اللي هو دين الله الذي لا يرضى من أحد سواه، ومن يتبع الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو دين كل الرسل وكل الرسل المسلمون، كما قال تبارك وتعالى أن كنتم شهداء الحضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذا كلام أبناء يعقوب لأبيه، وقال نحن يعني له لله عز وجل مسلمون. فالإسلام هذا بهذا المعنى الإسلام العام، كل الرسل وكل الأنبياء وكل أتباع المؤمنين هؤلاء مسلمون بهذا المعنى العام. ثم أصبح بعد ذلك الإسلام يطلق إطلاق خاص، وهو اللي هم النبي محمد وأتباعه لها بعثة الإسلام علم على هذا الدين. ثم إن كل أمة قد تسمى يعني بتسمية خاصة مثل أتباع عيسى النصارى أتباع موسى ثم اليهود، يهود بمعنى تائبون أو الرجعون إلى الله، فسموا به أيضا بمسمى يعني مسمى دينه تبقى علم عليه، فدل علم عليهم اليهود ودل علم عليهم النصارى لأن النصارى وإنا نصارى إنا من النصرة وإنا من البلدة التي بدأ فيها عيسى يعني دعوته هي الناصرة ثم نصارى ربما مسمى البلدة أو بمسمى النصرة أنهم نصروا الله تبارك وتعالى. فسمت الأمم هذه بمسمى وإن كانوا هم المؤمن منهم مسلم، وسميت أمة محمد في الإسلام يعني كعلم على دينها ثم الإسلام. فقال الله ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هو خاطبهم هذا الخطاب لكل اليهود والنصارى أنهم من ابتغى غير الإسلام دين غير لم ينفذ الله تبارك وتعالى واتخذ دين آخر غير الإسلام فلن يقبل منه، يخبر الله منه وفي الأخرة من الخاسر. نعم. ثم قال تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال في التفسير كيف أي لا يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أي وشهادتهم أن الرسول كيف أي لا يحيي الله من هذا الاستبعاد هذا السؤال صيغة استفهام لكن صيغة الاستفهام تأتي لمعاني كثيرة من هذا الاستفهام وهنا ليس من سياق الاستفهام وإنما الاستبعاد استبعاد ما أن الله لا يهدي هؤلاء كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق نعم السؤال صيغة السؤال هنا صيغة السؤال يراد بها الاستبعاد وأن هذا أمر بعيد وأن الله لا يفعل ذلك نعم وشهادتهم أن الرسول حق وقد جاءهم إليها الحجج الظاهرات على صدق الحديث يعني هذه الآية اليهود والنصارى الذين جحدوا رسالة الرسول الله يعني يبين أنه يعني لا يوصف مثل هؤلاء الذين يعني كفروا بالرسول بعد كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم فبعد إيمانهم بالرسول سواء كان هذا الإيمان قبل البعثة فإنهم كانوا مؤمنون لأن الله بعث رسولا هذه الصفة كذا وكذا ثم وصف الله تبارك وتعالى وأنهم يعني إذا خرج سيؤمنون به وسيتبعون فلما خرج وعلموه كفروا به فقد كانوا مؤمنين به قبل أن يبعث وأن الله سيبعثه وصفته كذا وكذا ومخلصون بذلك ومؤمنون بذلك ثم لما خرج هذا الرسول قال لا مو ليس به فكفروا فهذا قسم وقسم كذلك كفروا بعد إيمانهم كذلك بعد تعرفهم على الرسول عرفوه وعلموا أنه رسول الله وبعث ومع ذلك كفر كما جاء في حديث صفية أن تقول سمعت عمي يقول لأبي أهو هو قال لي والله هو أهو هو يعني هو الرسول الذي يعني كنا ننتظره قال لي والله هو قال فما فعلك به فتوي. قال عداوته والله ما بقي طول عمري لا بد أعادي هذا كلام حيي بن أخطب وقد علم يقين أن محمد بن عبد الله هو رسول الله فكفروا بعد هذا وكذلك منهم من كان يؤمن أمن يعني يؤمن ساعات أو يوم بالرسول ثم يرتد كافرا كذلك كما قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون من باب خلخلته يعني المسلمين الله يقول كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه وشهدوا أن الرسول حق شهدوا أن الرسول حق لما عاينوه شافوا عرفوا أن هذا هو رسول الله الله لا يهدي القوم الظالمين نعم الله لا يهدي القوم الظالمين أي الكافرين الظلم هنا أن وضع الشيء في غير محله والظلم هنا ظلم كفر ظلمهم هنا كفر فإنهم لما عرفوا الحق ولم يتبعوه وذهبوا إلى الباطل واتبعوه هذا وضعوا كان الأمر في غير محله وضعوا التصديق مع الكذب والتكذيب مع الصدق هذا أعظم الظلم الله لا يهدي القوم الظالمين نعم أولئك جزاؤهم أن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها نعم. أو النار المذلول بها نعم قال أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله اللعنة بمعنى الصرف رحمة الله لأن اللعنة في لغة العرب العرب لما يقولوا فلان الملعون يعني مطرود من القبيلة فإن القبيلة مثلا كانت إذا الشخص من أبنائها كثرت جرائره وفضائحه يقوم يلعنوه يذهبون إلى الأسواق وإلى الأماكن العامة ويقول ترى فلان ابن فلان يعني هذا لعنه لعنه يعني فرضناه كان ينفون نسبه من القبيلة و التزامهم به فهذا اللعن في لغة العرب طرد واللعن في يعني كلام الله تبارك وتعالى بمعنى الصرد من رحمة كما قال الله يعني لإبليس فخرج منها فإنك قديم وإن عليك لعنتي إلى يوم فلعنه الله على أنه طرده من جنة يوم الرحمة فأصبح هذا قال أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله يعني غضبه وعقابه وطرده من رحمته سبحانه وتعالى والملائكة يلعنونهم بلعن الله والناس أجمعين يلعنونهم لأن أهل الإيمان يلعنون أهل الكفر وكذلك الكفار يلعن بعضهم بعض كما قال تبارك وتعالى ويوم القيامة يكفر بعضكم لبعض ويلعن بعضكم بعض فكذلك يعني يحصل للكافر اللعن من كل الجهات لعنة الله له ولعنة الملائكة دعاهم عليه ولعنة المؤمنين. وكذلك هم في بعضهم يعني يلعن بعضهم بعض. نعم. خالدين فيها أي لا، أو النار المبلول بها عليها لا يتخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. نعم، قال خالدين فيها أي لا، يعني مستمرين على الخلود، يعني تتصرف الرحمة الله أبدا. أو النار، لأن النار هي يعني أثر هذه اللعنة، أثر لعن الله لهم أن يجعلهم في النار. فالنار جعلها الله تبارك وتعالى الدار هؤلاء الملعونين الذين لعنهم الله طردهم خلاص هذه دارهم، جعل الله تبارك وتعالى دار خالدين فيها، يعني في هذه النار التي هي محل يعني الذين لعنهم الله تبارك وتعالى، لا يخفف عنهم العذاب، عذاب هذه النار، ولا هم ينظرون يمهلون، وإنما وقت دخولهم في النار وقت دخولهم ما في تعيش. نعم. ولا هم ينظرون يمهلون. يمهلون. وقت محتم لهم لهلاكهم في هذه الدنيا وكذلك دخولهم النار خلاص. لا يؤجل، لأن الإنظار هو التأجيل والإنهاك، ما في إنهاك، فإنما في الوقت المحدد يدخلونها يدخلون. نعم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، أي أصلحوا عملهم، فإن الله غفور لهم رحيم. قال تابوا وأصلحوا، قال أصلحوا عملهم، تابوا توبهن الرجوع عن الكفر هذا. للذين تابوا يعني رجعوا يعني عن هذا الكفر بالله ورسوله، وأصلحوا بعد ذلك استقاموا، يعني رجعوا عن الكفر ثم استقاموا في طريقهم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك يعني من بعد كفرهم هذا وأصلحوا استقاموا يعني على في طريق الإيمان. نعم. ثم ما أصلح ثم قال تعالى إلا الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إلا الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. قال التفسير إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا. ونزل في اليهود إن الذين كفروا بعيسى بعد إيمانهم بعيسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد لن تقبل توبتهم. إذا فكر على هذا النحو إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، قال كفروا بعد إيمانهم يعني أن اليهود كانوا مؤمنين بموسى ثم لما جاء عيسى كفروا به ثم ازدادوا كفرا لما جاء النبي محمد فكفروا به أيضا، فأصبح كفر على كفر، أصبح كفرهم بعيسى أتبعه كذلك الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. لكن صحيح أن هذا يعني في اليهود الموجودين وفي النصارى أنهم آمنوا ثم كفروا، قال جل وعلا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فآمنوا أول ما آمنوا عرفوا يعني آمنوا بما عندهم وعرفوا حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم بعد ذلك يعني كفروا به وأمعنوا في الكفر، ازدادوا كفرا بعد ذلك وأمعنوا في الكفر والعنيان. واليهود تعيش أمة عظيمة وتعيش في الجزيرة وتعيش في المدينة كبيرة كبيرة العدد، لكن لم يؤمن بالنبي منهم عشر، وقال النبي لو آمن بي عشرة من يهود لآمنت في يهود، لو عشر يؤمنون ممكن يتبعهم الباطل، لكن ما آمن بالنبي قيل ثمانية أو تسعة فقط الذين آمنوا من اليهود بالنبي في حياته صلى الله عليه وسلم، فأمعنوا في العنان. فالله تبارك وتعالى أخبر بأن هؤلاء لا يستحقون يعني أن يعني يهديهم الله بالإيمان وأن يتوب عليهم، قال إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، لا تقبل توبتهم لو تاب، والحال أن الله لا يوفقهم للتوبة. نعم. لن تقبل توبتهم إذا غرغروا أو ماتوا كفارا، يقال من فقرة توبتهم إذا غرغروا أو ماتوا كفرا من باب أنه يعني إذا غرغر وصلت الروح في الخوف ما تقبل التوبة، يعني متى تحجب التوبة؟ ولا يقبلها الله تبارك وتعالى عند الغرغر إذا بلغت الروح في الخوف أو مات على الكفر. سواء إذا مات على الكفر انتهى، ما لو قال بعد الموت توب فإنها لا توب، كما قال النبي يغفر لأحدكم ما لم يغرغر. لكن يبدو أن هذا الوعيد وعيد لهؤلاء المعاندين، وأنهم لو فرض أنهم تابوا فإن الله لن يقبل توبتهم، بمعنى أنه على فرض هذه التوبة، لكن أنهم يعني محرومون منها، يعني يحرمهم الله تبارك وتعالى من التوبة، ويكون هذا وعيد لهم لأنهم أمعنوا وازدادوا في الكفر. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، يعني لو فرض أنهم كفروا، وأولئك هم الضالون. نعم، وأولئك هم الضالون. إلا الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملك الأرض، أي مقدار ما إلى زحمة ولو اهتدى فيه. هنا في الآية الأخيرة هذه في ختام الآيات والوعيد لهؤلاء الكفار أخبر الله تبارك وتعالى عن حالهم يوم القيامة. قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار في يوم الموت بعد ذلك، هذا الكفر لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهب. أنا قال هنا مقدار ما يملأه، يعني لو تملى الأرض هذه كلها تملأ ذهب يوم القيامة يملكها، يعني هذا الكافر ليقدمها فدية له من النار، وهذا طبعا أمر هو ممتنع لممتنع، فكون واحد يملك من الأرض ذهب هو أصل ممتنع. ثم لو أن هذا الممتنع حصل فكذلك النتيجة ممتنعة، لن يقبل الله تبارك وتعالى منه هذه الفدية ولو كان يملك، والحال أنه لا يملكها ولا يقبلها الله تبارك وتعالى. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى، ما يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهب، يعني لو أنفقه وحاول أن يفتدي به يقدمه يعني يخرج من النار، ولو افتدى به من عذابه من عذاب النار، يعني يوم القيامة. نعم، ولو افتدى به أدخل الفاء في خبر إنسي لشبه الذين للشر. نعم، وإذارا بتسبب عدم القبول عن الموت على الكفر. نعم، يعني أن الموت على الكفر خلاص لن يكون معه أي نوع من الإقالة والمغفرة مهما كانت بكل الأسباب. وهذه الآية أحد هذه أحد الآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى مبين أنه لا يوجد سبب من الأسباب ينقذ الكافر المخلد في النار من الخلود، لا بالفدية ولا بالاسترحام، يعني لا بالفدية سواء كانت الفدية هذه ذهب مثل الأرض يعطيه أو يبتلي بأولاده وبنيه ومن في الأرض كلهم، أو أنه يأتي وقت ينقطع هذا العذاب، أو بالدعاء والصراخ، كل باب وسبب يظن أنه يمكن أن ينقذهم من النار مقفول، ما في باب، لا باب ولا بالقضاء عليهم، يعني ولا بالقضاء عليهم لأنهم بس. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم مالك. فليس هناك مخرج، ما في أي سبيل لخروج الكافر من النار، لا بقوته ولا بعون أحد له، ولا بأن يفتي بأولاده، ولا بأن يفتي بالناس، ولا بأن يفتي بمال، ولا بأن يستصرخ، ولا بأن يسترحم، ولا أن يطلب الرجوع إلى الدنيا مرة ثانية، ما في باب. فالله سبحانه أنه لا باب قط لمن دخل النار مخلدا أن ينتهي هذا الخلود أو يخرج، وما هو من أبي المخرج. نعم، أولئك لهم عذاب أليم مؤلم، وما لهم من ناصرين مانعين. وما لهم من ناصرين يعني احد ينصرهم من ما احد لا من البشر مثلهم ولا من الملائكة ولا من احد. الذي يدخل هذه النار لم يجد من يذرف عليه دماء ولا من يشفق عليه خلاص ولا من ينصره بأي شيء. وما لهم من ناصرين قط. نعم. ثم قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا منه شيء فإن الله به عليم. قال التفسير لن تنالوا البر أي ثوابه وهو الجنة حتى تنفقوا تصدقوا مما تحبون من أموالكم. قال هنا لن تنالوا البر قال ثوابه. وكذلك ممكن لن تنالوا البر يعني أيضا فعل الخير والاستقامة عليه، لأن البر اتجاهنا بكل أفعال الخير كما قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذا البر هو اسم جامع لكل خصال الخير التي يحبها الله تبارك وتعالى من الإيمان والعمل الصالح كله. فلن تنالوا البر يعني أن تكونوا بارين. اصدق عليهم اسم البار الذي هو يعني المؤمن التقي الذي يفعل البر ويكون أهلا لمثوبة الله تبارك وتعالى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني علق الله هذا على أن الإنسان ينفق في سبيل الله يعني مما يحب، مما يحب من المال. يعني في إنسان ممكن ينفق مما يكره، كطعام يكرهه فيتصدق به، وثوب يكرهه فيتصدق به، وما الربيع من زراعته أو نحوها من الأمور الرديئة في محصوله من ثمره من بره فيقوم يجعله الشيء الذي يكرهه يجعله للفقراء المساكين. هذا لله يعني فإذا ما يكره لله لا. حتى تنفقوا يعني في سبيل الله مما تحبون من المال، المال الذي يحبه من طعام أو شراب أو نعام او غيرها يحبها ومع ذلك توفقها لله سبحانه. لن تنالوا البر حتى توفقوا ما تحبون، هذا يصل الى الخير. هنا فسر هنا لن تنالوا البر يعني ثواب الخير حتى توفقوا ما تحبون. اذا انفقتم ما تحبون تاخذوا الثواب. مفهوم هذا يعني انه اذا انفقتم مما يعني تكرهون لا يحصل لكم يعني ثواب العمل الصالح. نعم. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم في جاء. نعم. وما تنفقوا من شيء بتأكيد النفي يعني أي شيء ولو كان مثقال ذرة فإن الله به عليم. وما دام أنه عليم به يصيبكم عليه، فإن الله يصيب يعني على مثقال ذرة، إن الله لازم مثقال ذرة. وهذه الآية كان أيضا لها أثر في نزولة المسلمين كما جاء في الحديث الصحيح أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه لما سمع هذه الآية أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. قال له أنا أحب مالي إلي ليرحى. المال هو كل ما يتولده الإنسان من أرض أو عقار أو دور أو ذهب وفضة أو ثياب أو طعام، كل هذه يسمى مال. قال له أحب مالي إلي بيرحى. بستان عنده كان قريب من المسجد الرسول من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه مأعز في أشجار، وكان النبي يحب أن يذهب يعني إلى هذا البستان كان يتبرد فيه صلوات الله وسلامه عليه. فقال له هذا أحب مالي إلي. وقال له يا رسول الله يعني أجعل أمره إليك، ضعه يا رسول الله حيث شئت، أنا أبتغي يعني ثوابه عند الله. قال له أنا يعني أجعلك يعني وكيلا عني ونيرا عني في أن تضع هذا المال حيث شئت. فقال له النبي بخيل بخيل ماله الرابح. ثم قال له النبي أرى أن تجعله في الأقرب، قال اجعله في قرابتي، فوزعه يعني في قرابتي منهم حتى نبي ثابت رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن الآية لها أثر عظيم جدا يعني في الصحابة، فبعضهم خرج عن ماله عن حد ما يملك، لأن الله قال لن تروا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فهي شيء فإن الله يجعله. أخيكم إن شاء الله.